اين تقول مثلا اليوم عيد يجيء فلان يسوس ها لا ما اضيف هنا الى تنظروا اضاف الى جمله محذوف ولهذا منونه البيت عدد ولا ديار عدد ولا ديار وما كان فاشر بقول ما كان بمعنى كعيد لأن ما كان مثل عيد في كونه ظرفا ماضيا غير مفهوم إذا قلنا كيف يجيء يعني مضارع ظرفا ماضيا غير مفهوم يجيء ظرف الماضي حسب المتعلق مو حسب المضارع. يمثل فوق وجيت فقيد زيد قائم وجيت فقيد قائم زيد. اي لأن قصدهم متى يكون ظرفا ماضيا؟ إذا كان العامل فيه ماضيا. إذا كان العامل فيه ماضيا. الأول. الأول وش اللي ضاع رقم البيت؟ طائفة إلى الجمل. وألزموا إذا إضافة إلى نعم وألزموا إذا ألزموا أي النحويون وليس العرب لو كان العرب لقال والتزموا وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال يعني أن النحويين قالوا يجب أن تضاف إذا إلى الجمل الفعلية إلى جمل الأفعال وقول إلى جمل الأفعال يشمل الماضي والمضارع ويخرج به الأسماء فلا تضاف إلى الجمل الاسمية إذا ما تضاف إلى الجمل الاسمية ما تضاف إلا إلى جملة فعلية تقول إذا جاء رمضان فاجتهد في الأعمال إذا جاء رمضان نعم فاجتهد في الأعمال وتقول مثلا إذا يقوم زيد يقوم عمرو أو أزورك إذا يزورك زيد أزورك إذا يزورك زيد هذه الجملة هي فعلية مضارعية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية وهي المبدوءة بالاسم سواء كان خبرها مفردا عمك الله أو جملة فعلية فلا تقول مثلا أجيئك إذا زيد قائم أجيئك إذا زيد قائم لا ما أصبح ولا أجيئك إذا زيد قام ولا أجيئك إذا زيد قام أفهمتم يا جماعة؟ طيب مثالها قال كهن إذا اعتلى هن أي صر هينا متواضعا إذا اعتلى ارتفع إذا ارتفع وتعاظم هذا بالحقيقة مثال لكنه حكمة إذا شفت صاحبك مترفع فكن أنت متواضعا نعم إذا رأيت صاحبك متشددا فكن أنت مخففا كهن إذا اعتلى الشاهد قوله إذا اعتلى فإن إذا مضاف إلى اعتلى وجملة اعتلى فعل ماض عرفتم قلنا لا تضاف إلى الجملة الاسمية سواء كان خبرها فعلا أو خبرها اسمي فلا تقول أزورك إذا زيد زارك ولا أزورك إذا زيد عندك كلاهما لا يصح وهذا مذهب البصريين ولكنه يرد عليه ما جاء في القرآن من أمثلة كثيرة تنقض ذلك كقوله تعالى إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سجرت وهكذا ما في إشكال معرفة أي ولو كان معرفة

لا هو ضيف ولا انت ضيف ولا منتظر؟ يعني ما انا قرانها يلا. طيب يلا محمد كم وجها فيها؟ خطأ ما هما؟ بناء الفاء. نعم. والرفع. زين. على وجه بنائها الفاء كم يجوز في الثاني؟ ثلاثة. وهما فهنا البناء الفاء والنصب والرفع. زين. وإذا رفعنا الأول رفعنا ما يجوز له وهما الرفع والبناء. رفعت أولا لا لا. طيب عطنا شاهد على ما قلت من كلامك. لا ما بعده يعني على الأحكام الخمسة. علمنا في الماضي من الفتح أي علمنا في زيها يعني إيه وما بين السكون أي على الاتصال بضمير رفع نعم ما فاعل نعم محل رفع والهاء مفعول به محل نصب نعم ضمير طيب من لدنا من حق الرفع نعم لدن مجهور من مبني على السكون في محل جر مضاف والنام غير هي مبني على السكون لما مبني على الضم لا على السكون نعم وهي مضاف والنام غير متحرك مضاف في محل جر مبني على السكون دون سكون محل جر مضاف إليه نعم علما مفهوم علما لا نقول به مفهوم به مفهوم ثاني نعم مفهوم اي نعم صح على رأي مالك محل جر في لدن يرى ان لدن هي التي تزول. طيب مع فيها لغتان صالح ما هو من يبحر على السبب من يبحر قسم الفتح والسكون مثال الفتح غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم ما عدم وضم بناء يعني وضم ضم بناء ف